يا رب بالمواب قلب عجل بالنصر وبالفرج يا رب بالمواب قلب عجل بالنصر وبالفرج يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الوتج ربي بطه لا تخيب املي ربي بطه لا تخيب املي جسمي توا من اساءة اعمالي جسمي توا من اساءة اعمالي جد راحمنا بالعفو لنا جد راحمنا